بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. وهذا حديث صحيح من حديث ابن عباس عند الطبراني كما ذكره المحقق وذكر له شواهد. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. هذا يدل على وجوب رحمة الصغير وتوقير الكبير وأن يعرف للعالم حقه. قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، وهؤلاء الثلاثة تقدموا مرارا. قال: حدثنا الحوطي، وهو أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة صدوق. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو الحمصي الشامي، روايته عن أهل بلده يكون فيها صدوقا حسنا، رواية عن أهل بلده حسنة، وأما إذا روى عن غيرهم فروايته عنهم ضعيفة. قال: عن بكر بن زرعة الخولاني الشامي مجهول الحال. قال: عن لقمان بن عامر، وهو الوصابي الحمصي صدوق. قال: عن أبي عنبة الخولاني، اختلف في صحبته، والراجح أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهل يكون صحابيا؟ الراجح أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لا يكون صحابيا. نعم. قال: رب كلمة خير من إعطاء المال. قال: رب كلمة خير من إعطاء المال، يعني كأنه يقول: رب كلمة يعطيك الإنسان إياها خير لك من أن يعطيك المال. نعم، فالعلم أعظم من المال. وقل: رب زدني علما. قال: وأخبرنا الحوطي، يعني أحمد بن زهير هو الذي قال أخبرنا الحوطي. قال: حدثنا أبو حيوة شريح ابن يزيد، وهو الحضرمي الحمصي صدوق. عن أبي سبا عتبة ابن تميم، عن أبي سبا عتبة بن تميم، وهو التنوخي مجهول الحال. قال: عن أبي عمير الصوري. أبو عمير الصوري هو أبان بن سليمان. عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم، قال: وقيل سليمان، يعني كان في نسخة سليمان وهو الصواب، وهو أبان بن سليمان أبو عمير الصوري، له ترجمة في الجرح والتعديل. قال ابن أبي حاتم: كان من عباد الله الصالحين يتكلم بالحكمة. قال: عن أبي عمير الصوري أبان بن سليم، قال: كلمة حكمة، كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. وهذا فيه أبو سبع عتبة بن تميم مجهول الحال. كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى. وهذا كما يعني المقصود كلا إن الإنسان ليطغى جنس الإنسان. الغالب أن الإنسان إذا بسط عليه في الدنيا إلا من رحم الله أنه يطغى وأنه يتمرد، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قال: لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. وقال صالح المري: سمعت الحسن البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. صالح المري هو صالح بن بشير البصري، ضعيف، فهذا الأثر ضعيف كالذي قبله، هذه الآثار ضعيفة، يعني اللي مرت بنا اليوم الثلاثة ضعيفة. قال: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. نعم، مع كثرة الفتن والبلايا ف فخير ما يشتغل به الإنسان كما كان يكرر شيخنا رحمه الله هو الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم. عبد الجبار بن عاصم له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي تاريخ بغداد، وهو عبد الجبار بن عاصم أبو طالب النسائي سكن بغداد، وثقه ابن معين والدارقطني كما في تاريخ بغداد. وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن موسى بن إسحاق الأنصاري قال كان أبو طالب جلادا، كان أبو طالب جلادا فتاب الله عز وجل عليه، فيقال إنه دلي عليه كيس فكان ينفق منه كرامة، يعني أتي له بكيس كأنه من دراهم أو دنانير فكان ينفق على نفسه منه. نعم. قال حدثنا أبو المليح وهو الحسن بن عمر رقي ثقة عن ميمون وهو ابن مهران الجزري نزل الرقة ثقة فقيه قال إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما شاء الله، هذا إسناده صحيح. إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، لا يزال الناس ينتفعون بهذه العين، ليست عينا مالحة، إذا أراد الذم قالوا نبعت عينا مالحة لا ينتفع بها، لكن عينا عذبة يدل على بركة العالم وانتفاع الناس به وتسارعهم إليه وحاجتهم إليه. قال والروين عن عبد الله بن المبارك أنه قال خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار العلم فآتاه الله الملك والعلم باختياره العلم، لم يذكر له سندا. قال المصنف رحمه الله وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي الأندلسي إمام حافظ تقدم لبعض الأدباء، قال رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام، ويحمل قوله ويحمد قوله في كل أفق، ومن يكن عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام، كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. قال في رواية أخرى وإن طلابه حق على من له عقل وليس به سقام، فإما عالما تغدو وإما إلى التعليم يخرجك اغتنام، وسائر ذلك من لا خير فيه، ومن يك عالما فهو الإمام، كذاك عن النبي أتى عليه من الله التحية والسلام. قال وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور ابن الفقيه، عندكم هكذا منصور ابن الفقيه، صوابه منصور الفقيه. يقول في الحاشية عند كلمة ابن الفقيه قال الزيادة ليست في نسخة باء، وهذا هو الصواب أنه منصور الفقيه. ومنصور الفقيه هو له ترجمة في السير وله أيضا ترجمة، لكن لأجل الزيادة أيضا في الإعلام للزركلي في السير ترجمته في السير هو منصور بن إسماعيل أبو الحسن التميمي الشافعي الفقيه الشاعر الضرير. منصور بن إسماعيل أبو الحسن التميمي الشافعي الفقيه الشاعر الضرير، أصله من رأس العين بالجزيرة، سافر إلى بغداد في شبابه ثم سكن مصر وتوفي بها. قال الذهبي العلامة فقيه مصر له مصنفات، قال ابن خلكان له مصنفات في المذهب وشعر سائر، وهذا له فهو بيتان مشهوران جدا. قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه طويلة. قال وقال القضاعي كان متصرفا في كل علم، شاعرا مجودا لم يكن في زمانه مثله. وقال ابن يونس كان فهما حاذقا صنف المختصرات في الفقه، وكان شاعرا خبيث الهجو يتشيع، وكان جنديا ثم عمي. هذا زيادة في الأعلام للزركلي. قال الزركلي وكان خبيث اللسان في الهجو، ونقل عنه كلام في الدين وشهد عليه بذلك شاهد، فقال القاضي أبو عبيد، قال القاضي أبو عبيد قاضي مصر، أبو عبيد بن من تقدم له ذكر، أبو عبيد بن حربوي هو الذي يقول لا يقلد إلا عصبي أو صبي أو إيش أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فقال القاضي أبو عبيد كان له شأن كبير يعني في مصر من كبار قضاة مصر، فقال القاضي أبو عبيد إن شهد عليه ثان ضربت عنقه، فاستولى عليه الخوف ومات. انظروا سبب موته، قال كلمة خطيرة الله أعلم ما هي في الدين في باب العقيدة. فقال القاضي حينما رفع إليه الأمر إن شهد رجل آخر سيقتل هذا العالم أو هذا الشاعر، فاستولى عليه الخوف ومات. نعم. قال وليست نعم. قال وهذه الأبيات نسبها بعض الناس إلى منصور الفقيه وليست له، وإنما هي لبكر بن حماد صحيحة وأنشدناها عنه جماعة. من هو بكر بن حماد؟ التاهرتي الشاعر، تقدمت ترجمته، له ترجمة لكن له ترجمة في أي كتاب؟ في الأعلام للزركلي. طيب إلى هنا والحمد لله.